وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى وأمر بالعرف، وبينا أن هذا الجانب هو أحد أصول علم الأخلاق. والعرف كما بينا ليس مجرد تعارف الناس على شيء واجتماع كلمتهم في بيئة عليه، إنما العرف أسمى من هذا وأقوى وأكبر من هذا. فرب العباد خلق الخلق وهو أعلم بما جبلهم عليه من طبائع وأخلاق، ولذلك الشريعة فرقت بين الخلق المجهول عليه العباد وبين الخلق المكتسب. الأخلاق المكتسبة وليدة معاملة الإنسان وجهده من خلال بيئته، لكن هناك أخلاق مجهول عليه العباد لا تتغير. وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس، فلما وصلوا إلى المدينة من شغفهم وحبهم لرسول الله وحرصهم على لقياه حتى تكتب لهم الصحبة، مجرد وصولهم المدينة تركوا الجمال بأحمالها ونزلوا مسرعين ليلتقوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واحد منهم فقط اسمه أشج عبد القيس، كان ليه قطع في رأسه فكان يسمى الأشج، القطع في رأسه يسمى الشج، ولو كان في الظهر يسمى الفلج. وفي الحديث، حديث أم زرع لما إحدى النساء وصفت زوجها وصفته بهذا، قال زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ لغة عربية والله. المرأة تصف زوجها بأنه عياء يعني شديد العي، العي أنه لا يقوى على اتخاذ قرار في أي موقف، هذا يسمى العي، وهذا مرض يبتلى به الإنسان وله علاج، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له علاج مؤقت حين قال إنما شفاء العي السؤال، اللي ابتلي بمرض العي يسأل، لكن هو الحقيقة مرض قاتل يجعل الإنسان يحتاج لإنسان معه عايش مع كل موقف من يتخذ القرار معه حتى في بيته مع زوجته. فالمرأة تصف زوجها بهذا، تقول زوجي عياء يعني شديد العي، طبقاء مخ ما لا يستعمل، حمقاء جهل قاتل، فجمع بين العي وانعدام العقل وعدم اعماله والجهل الشديد وعدم العي، عياياء طبقاء حمقاء. النتيجة لاستماع هذه الثلاثة قالت كل داء له داء، أي مرض ممكن تتخيله في الدنيا أي آفة تجدها عندك كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل ذلك، يعني خلاص اللي وصل لهذه المرحلة ماذا يتصور منه في معاملة امرأته؟ قالت شجك يعني ضربك فتح رأسك قطعها أو قطع ظهرك، شجك قطع رأسك، وفلك قطع ظهرك، أو جعل كل لك قطع الرأس والظهر كمان. الشاهد يا إخواني ده معنى الشج، فأشج عبد القيس لأنه كان في قطع في رأسه الوحيد في الركب اللي لم يسرع بل نزل وجاء على كل الرحل جمل جمل، بدأ يعقل كل جمل بما حمل، ثم جاء للنبي متأخرا عن الركب، فلما رأى النبي ترك الجميع ووجه له الحديث، قال يا أشج فيك خصلتان، وده الشاهد يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأناء، قال يا رسول الله أمكتسبتا أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذن هناك خلق مجبول عليه الإنسان وخلق مكتسب. الأخلاق التي جبل عليها الناس لا أحد أعلم بها من رب الناس. هناك أخلاق عامة وهناك أخلاق خاصة في كل صنف وفي كل مرحلة من مراحل الحياة. الرب ساق لنا جملة من هذه الأخلاق ووضع لنا قواعد التعامل معها، وإحنا ألمحنا في اللقاء الماضي على حالة واحدة من المرأة حتى نتعلم، وده جزء من جنس البشر بل نصف المجتمع، فهي منا ونحن منها، أمك امرأة ومنك امرأة وزوجك امرأة، فإحنا يعني حياتنا ارتبطت بالنساء وارتبطت النساء حياتهم بنا، بل كما جاء في وصية الأمم البالية المتوسطة المدى ليلة عرسها قالت أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال. إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال. طبعا هذا المعنى استخدته هي من نص الآية ومن آياتي أن خلق لكم، خلق لكم. فاللام هنا تسمى لام الملك، يعني ما خلقت المرأة إلا من أجل الرجل. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وانظر دقة العبارة، قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ مالش لها. لماذا؟ ها؟ حد يعرف؟ إخواننا نفهم لغة عربية والقرآن لا يفهم إلا بفهم اللغة دي. إلا في اللغة تسمى الغائية، تسمى الغائية، لا يتم معناها إلا ببدء ما بعدها، ما ذكر بعدها. تقول على سبيل المثال مثلا جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ عند باب المسجد. إذا وصلت باب المسجد تم المعنى، يبقى أنت جئت من البيت إلى المسجد. لكن لو أردت الدخول لا تقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى لم تعني الاستقرار والدخول، لكن إنا تعني البداية. وضحت؟ بداية ما ذكر بعد. وهنا يقول من، ولذلك القرآن استخدمها، كل دي استخدمتها القرآن ووردة. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي هل من كل قوى الأرض مجتمعة تستطيع أن توصلكم إلى أول طريق الحق مش آخره. فالرب تحدى بإله، لأن الرب رسم للإنسان فلك في وسط أفلاك رسمت لكل مخلوق خلق. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون إلا أن قال وكل في فلك يسبحون. كل الأزواج لها فلك بما فيه الإنسان. طيب من يوصلنا أول الفلك؟ بدايته فين؟ الرب تحدى بها. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يبلغكم أول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم ولسان حالهم عن لسان مقالهم، تكفل الرب برد عن ذاته فقال قل له يهدي للحق، ما قالش إلى الحق، للحق يعني نهاية الطريق مش أوله بس. وضح الفرق، وده الفرق بين الأمر. هنا قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ قال إليها. لو قال لها لما وجدنا سكنا إلا في الفراش ساعة النوم في الجمعة بس ساعة الاستقرار، لكن قوله إليها أنت بتجد السكنة من بعيد، تبقى مسافر وفي بلد بعيد، أول ما تفكر في جمع حقائبك والرحيل ياه تجد الراحة النفسية تبدأ من أوروبا من مكانك فيه، ياه أرجع البيت لمراتي، تبدأ الراحة النفسية، تتهيأ نفسيا للقدوم من هذه اللحظة، بتبقى في عملك ومشغول وطوال اليوم. هل كان أول ما تيجي ساعة الصف ساعة الخروج بس وتعمل البصمة، يا هستريح أروح البيت استريح عند الولد، ومن هنا تبدأ السكنة. ولذلك قال لتسكني إليها ولم يقل لتسكن. يا إخوان هذه فطر، حاجة الرجل للمرأة ليست محصورة في الجماع. ولذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات، حب الشهوة للشهوات عدد، شهوات جمع، حب الشهوات من النساء. يبقى لنا عند المرأة شهوة واحدة من شهوات، يقينا شهوات الجماعة دي شهوة مش شهوات، حب النظر إليها شهوة وحب نظرها إليك شهوة. يا سلام لما تبصلك تبقى مش مسد، ها نظرك إليها شهوة. والناس في التاريخ كله ولذلك جاء الأمر بها، كل من يغض من أبصارهم ليه؟ كل من يغض من أبصارهم ليه؟ لأن هذه شهوة، هذه شهوة عندنا، نرجع عند المرأة. سماع حديثها شهوة وحب الحديث إليها شهوة، بس أحزانك إليها شهوة وحب بس أحزانها إليك شهوة، لمسها شهوة وحب لمسها شهوة، الحس بحرارة جسمها شهوة والحس بحسها بحرارة جسمك شهوة. وعدد عدد، الأنس بها شهوة وأنسك بأنسها بك شهوة. الجماعة ده شهوة من أكثر من 30 شهوة. واضح المعنى ده؟ فالقصة مش جماعة بس. طيب كبار السن والعواجيز قد لا يستخدم شهوة قط، لكن لا يستخدم رجع المرأة، لأن فيه شيء من 30 شهوة شهوة، تبقى 29 شهوة موجودة. الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، له قصة أحكيها طرفة. رجل يعني إيه، امرأة أمه عجوز بلغت يعني في الكبر المداه لا تقوى على سيد، فرجل حملها على خفة ورايح بها للطبيب فشيلها فوق دماغه، فراه رجل حكيم عاقل قلق زمن، قال له يا ابني مين دي؟ قال له أمي. قال له أنت عامل ده؟ قال له شيلها فوق دماغه. قال له لا ريحها. قال له أكتر من كده؟ راح أكثر من وضعها فوق حملها فوق راسي. قال له لا يا ابني زوجها. قال له هي فيها نفس؟ فدوكها سمع الحوار ضربته على راسه فوق، قالت له يا ابني اسمع كلام عمك وريح أمك. اسمع كلام عمك وريح أمك. هي راحتها في الأنس بالرجل. إن أرادت بالليل أن تمس حزنها لمن؟ من له حق معاشر النوم بجواره في فراشه؟ من له حق ملاحقة آلامها إن أصابتها حال نومها؟ لا أحد. لا يغني في هذا لإب ولا أخ ولا أخت، لا يغني أحد عن الزوج. لذلك موقع الزوج من المرأة يقينا بمكان مختلف عن كل الناس. ولذا ده الأمر العجب، ودي من الآيات اللي رب العباد أوجدها ونص عليها. إنسان لا يعرف إنسانا بمجرد العقد والدخول تتحول لأحب الخلق إليه بلا نزاع، ولا أحد ينازع في حب رجل لامرأته. قد يستحي الإنسان يقول أنا بحبك أمام الناس، لكن في الحقيقة هو يحبها رغم أنفه. والحب الرجل المرأة والمرأة الرجل حب جبله لا خير لنا فيه، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشد الناس وقارا لم يستحي من هذا. يقول عمرو العاص عدت من غزو منتصرا في بلاد فارس، فراجع من غزوة سيدنا عمرو كان له دور كبير جدا في الغزو ومنتصر، فظن إن مكانته ارتفعت عند رسول الله، فوجه لرسول الله سؤال عجيب، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ بلا تردد قال عائشة، ومن يقدم على زوجتي؟ طب وعمر هينازع في حب الرسول لزوجتي؟ فاستحي. طب يعمل ايه؟ قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال ابوها. ابوها بلا تردد، عائشة احب الناس وابوها حماه احب الناس اليه وصديق عمره، مش قضية حماة. يا أخواننا سيدنا أبو بكر كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة بدأت قبل البعثة بـ20 عام، أبو بكر كان صديق لرسول الله، ورسول الله عمر 20 عام، وسيدنا أبو بكر عمر 18 عام، وبدأت الصحبة بينهم والعشرة والإنف بينهم على مدى 20 عام قبل البعث. ولذلك النبي أول ما بعث، أول من فتحه في الدعوة بعد سيدنا خديجة كان أبو بكر، وأول من أسلم من الرجال بين الناس أبو بكر. ومش أسلم إسلام عادي، لا، ده النبي عرض عليه لم تتردد نفسه لحظة، حتى قال النبي في حقه: ما دعوت أحدا من كل الصحابة دول، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبر، تردد وراجع نفسه شوية، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبر، إلا أبا بكر الوحيد اللي ما كبر ولا تردد، فكيف يقدم عليه غيره في المحبة؟ فالشاهد يا إخواني، هذه جبلة جبلنا عليها، حب الرجال مساء، حب مساء الرجال. المرأة في بين يديك شيء تبريد. الرب يحكي لنا هذه المرأة ما طبيعتها. يقينا لها طبيعة مختلفة عن الرجال. فيحكي للنساء طبائع الرجال لتتعلم كيف تتعامل مع الرجال، ويحكي للرجال طبائع النساء ليتعلم الرجال كيف يتعامل مع النساء. المرأة ليست مثلنا، لها رحم وليس لك رحم، تحمل وتلد وأنت لا تحمل ولا تلد. ها؟ ولا حد فيكم بيحمل؟ إذا الطبيعة مختلفة، ولذا أقسم الرب على هذا الاختلاف، فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. للمرأة سعيها طريقها، وللرجل سعيها طريقه، يقينا يقينا إن سعيكم لشتى. ومعنى سعيكم لشتى يعني كل واحد منكم له منهج يلائم طبيعته وفطرته، ودي تسمى أعراف. ما هي الأخلاق اللي بتعرف عليها في جنس النساء؟ هذه أعراف، مش العرف فقط ما تعرفنا عليه نحن في قضية وقضيتين، لا أبدا. وسنوضح إذا المرأة لها سعيها والرجل له سعيها، وكلاهما شريكان في سفينة واحدة، وهذه الشراكة لها نتائج الأولاد. رب العباد هيأ هذه البيئة لاستخراج الأجيال. الطفل حيولد، ما إمكانياته؟ صفر لديه، لا علم لا قوة لا طاقة لا حركة، من يعوضه كل هذا؟ قال تعالى: والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى علم ما فيش، ولا في واحد ولد عالم؟ أبدا، لا تعلمون شيء. وأعطاكم آلة التحصيل، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتبدأ حاسة السمع تتحرك، والطفل في بطن أمه أذنه مفتوحة بتسمع، هو بطن أمه قبل ما يخرج. وذلك بدأ الرب بها: وجعل لكم السمع. الطفل طوال ما في بطن أمه بيسمع، بيسمع إيه؟ ده بيسمع موسيقى، مش سيمفونية، ها؟ ضربات قلب الأم. لما تحط السنار على بطن الزولة أو مكان القلب، أنت نفسك تسمع مع السنار وصوت العالي تك تك تك تك تك، كل قلب له نبضات مختلفة وله نغم مختلف. الطفل 9 أشهر على الأقل منها 5 أشهر يعي، بيسمع نفسه نبضات، فأذنه أخذت على هذه الموسيقى ألفها أول ما يولد. أي إنسان يمسكه حط على صدره يسكت؟ مجرد ما الأم تحط بس دماغه وأذنه تقترب من أي جزء في جسمها يسمع نفس النبضات، يا سلام، يسكن، يميز نبضات قلب أمه عن غيرها. واضح المعنى؟ فالسمع دي أول جار عمل هو في بطنه. البصر يأتي متأخر، بعد الورين يوم يبدأ يرى ويرى طشاشة سوده بقى. قبل 40 يوم لحظة ما الطفل انفتح عينيه حرك صباعك قدامه لا تمش عينه لأنه لا يرى هذه الحركة، فالبصر متأخر. وآخر الجوارح عمل القلب كفؤاد كعقل، القلب العاقل مش النبض بالضبط شغال هو البطن، واضح؟ ولذا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الطفل الذي لا علم له وخلقه ضعيف جدا كما قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هيستمر الوهن ده لغاية مكمل سنتين. فترة الوهن دي الضعف الشديد ده من يعوض ضعفه؟ عايز طاقة كبيرة مهيئة لهذا، الأب مهيئ لهذا عشان يتعامل مع طفل لا عقل له. الرب كمل عقله لأنه المكلف بعمارة الأرض، فكيف يتعامل مع من لا عقل له؟ لو فوضنا التعامل بين العاقل والمنق ومع من لا عقل له سيجن أحدهم الآخر، ده إلا من جن الاثنين. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: لو جاءني عالم يناظر لأفهمته، ولو جاءني جاهل لأفهمني. هنقش ازاي الجاهل؟ أقول له قواعد أصول لا أعرف قواعد الأصول، ها؟ مسلمات مقدمات ونتائج ولا أعرف مقدمات ونتائج، وصلت؟ طيب كيف يتعامل العاقل مع من لا عقل له؟ عجيب. وذلك مسألة بسيطة، أي أب منكم يحتمل أن يرعى الطفل أسبوع لوحده من غير أم؟ يقدر؟ ده أنت أبوه وأقرب الناس إليه بعد أمه، تقدر؟ لو بطل أعمله عشان لا يبقى وضح المعنى يا اخوانا. فرب العباد من حكمته ومن رحمته اوجد المرأة بطبيعة مختلفة عن الرجل، ولذا قال ان سعيكم مشاهد. فضعف عقل المرأة ليكون للطفل اقرب، بل هو حلقة الوصل بين الطفل وبين الاب. فالمرأة بنص عقل، الرجل كامل عقل، المرأة بنص والطفل ما فيش. وضحت الحلقة في النص دي؟ كمالها في نقصها وليس في غير ذلك. وذلك النقص عند المرأة في عقلها رحمة كبيرة جدا جدا على الطفل وعلى الأب، على الاثنين. هنشوف. والقرآن لما يحكي لنا هذه الحقائق، السنة بتحكي لنا هذه الحقائق عشان نعرف كيف نتعامل مع هذا الخوف وكيف نقوم به، كيف نتعامل معه وكيف نقوم. هذه الطبيعة رب العباد عوضها، عوض النقص في العقل بعاطفة عالية جدا جدا جدا وحنان عند المرأة لا سبيل للرجل إليه. أين حنانكم؟ حنان الأم جنب حنان الأم صفر. أين عاطفتكم من عاطفة الأم؟ صفر. فقوى الرب فيها هذا الجانب، جانب العاطفة، جانب الحنان، لتعوض الطفل عن كل ما لديه من نقص. لا علم له، قرب عقلها من عقلها يجعلها أقدر على تعليمه الأب. ده ممكن تاخد شهرين ثلاثة عشان تعلمه زي يقول بابا، تقدر انت تعلمه يقول ماما؟ تعرف ده راجل عمل ده، انت مضطر تسيبه وتتفرغ له وقد لا يتجاوب معك ودقيقتين ثلاثة وتزهق وتسيبه وتمشي. لكن هي عندها صبر عجيب، قول بقى بقى بقى، ممكن ياخد في بقى دي شهر عقبال ما يجيب بقى. يا سلام لو قال بقى تبقى طايره من الفرح، نطقته حرف. جاب بابا دي تعملها فرح. وصل معنا؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا مر المرحلة دي، وأمهاتنا فعلنا بنا ذلك، فهي أقدر على تعليمه من الأب مليون في المية. ولذلك رب العباد في هذه المرحلة جعل حق الحضانة حق أصيل للمرأة وليس للرجل. اختلف الزوج مع زوجة، تاخذ هي الطفل، ياخذوش هو، ده ابني لو ابنها ايه، وهي عليك مقدمة، ليست لكونها أم، لكونها امرأة، جنس النساء مؤهل لهذا، بدليل لو أن المرأة نفسها تزوجت بعد انقضاء عدتها بتسلم من الحضارة، الحضانة تعطى الأب أبدا، تعطى لأمها، أم الأب، فإن لم توجد فأم الأب، فإن لم توجد فالخالة، فإن لم توجد فالعمة، فإن لم توجد فأقرب قريبة امرأة، ولا يعطى الأب حضانة الطفل في السن الأولى أبدا، لأنه لا طاقة له عليه. واللي خلق يعلم هذا العرف. لذا رتب هذه الأحكام على هذه الأعراف، يبقى ده اسم عرف، والأحكام دي لا يصلح لهذه الأعراف غيرها. لو طالبنا الناس بغيرها لكلفنا الناس الشطط وما لا يطيقون. سيدنا عمر الخطاب شوف رغم عقله ورزانة عقله، وعمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لم أرى رجلا يفر فريا مثل فرك يا عمر، ما فيش واحد أعطى أعطى عمر بن الخطاب، ومع هذا كان له طفل من أولاده اسمه عاصم، طلقت أمه وتزوجت فأخذت حضانة الطفل الجديد. وابن سيدنا عمر ما شاء الله كان اسمه فاير، يعني الولد 3-4 سنين بس ايه، تحس انه راجل. فسيدنا عمر لقاه بيلعب في الشارع فلقاه جسم الولد بقى ما شاء الله، فراح واخده وخلفه على الدرب ومشي. ابني ايه المشكله؟ جدته خرجت تجري، يا عمر رد عليها ولدي، رد عليها ولدي. فلما ابى وانصرف ذهبت تشكر رسول الله، قال رد عليها ولدها، هي احق بحضانته منك. من عمر؟ ايوه من عمر. فلم نؤهل لهذا الامر رجل ايا كان، وضحت؟ ومهما هي ومهما علت عاطفته فهي بجوار عاطفه المراه 0 على الشمال. وصل معنا؟ ندرك هذا معنى الرب جعل عقل المرأة وسط بين الرجل والطفل حتى تتمكن الأم من التربية، من التعليم، من الرعاية، من الحماية، لأن قوة العاطفة لا تجعلها تفكر في مسألة الحماية، بتندفع للحماية بلا فكر. لو الطفل الآن الصغير ده ماشي تعثر في السجادة، الأب يعمل إيه؟ قوم يلا، لما كان شيء جواه واديله قلمين كمان يقول تعالى، أنا مش قلت لك ما تفطرش؟ وفي طفل لا تنطط، في طفل لا يلعب لازم يلعب، وده العرف اللي ربنا أجراه، أطفالك لازم تلعب، وكل المخلوقات أطفالها بتلعب. امسك الهرة صغيرة قد كده، اول ما تشبع من لبن امها هي واختها يطلع يجروا على بعض، ودي تقلب على دي، ودي تنط على دي، ودي تشوف ازاي تمسكها، والتاني تشوف ازاي تمسكها، وده تمرين رباني عشان تتعلم ازاي تصلي الفرض بعد كده. فطره المعزه التعبانه الغلبانه اللي ما فيش نفس اتلقت يا دوب ابنها الصغير ده مجرد ما يشبع من لبن امه ينط ويضرب بدماغه بقرونه ومش قرونه، تمرين رباني، هذه فطرة. لكن الأم مجرد ما الطفل يقع لا تفترض إلا السوء، طال والولد يبكي لا يهدأ لها بال ولا تستقر لها عاطفة، ابن في حاجة حصلت وديه الدكتور والدكتور ده ما ينفعش واللي بعده واللي بعده، ايه ما دام لسه بعد يبقى أكيد في نزيف داخلي. يا ست افترض الحسن، ما فيش أبدا، وأمهاتنا بهذا ربنا، أليس كذلك؟ الله أخبرنا وليه بس، يعني أنا شخصيا كنت أجوب الدنيا ومشارق الأرض ومغاربها وأنا في يعني في الأربعينات والخمسينات من عمري، وأمي لو تأخرت عن موعد معها تتصل بكل إخوتي الحق أخوكم عشان يكون في الطريق. الأم وعاطفة الأم، عاطفة أم لا يمكن أن تتحول. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة عائدين من غزو ورأى امرأة أسيرة وطفلها جرى على الشمس، فلما ألمته الشمس جرت واحتضنته وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من هذه الولدين. فضرب المثال ونموذج من الرحمة والعاطفة الأم. هذه فطرة جبل الله المساء عليه. إذا قوى الرب عاطفة المرأة، وده جانب لازم يحترم في المرأة جدا، وضعف عقلها، وضعف عقلها أيضا يحترم جدا، فبدون ضعف العقل لا يقترب من الطفل حتى تستطيع أن تربيه وترعاه وأن تتفاهم معه، وزيك تتفاهم مع الطفل، ها؟ هيعيط يلف يدور هي تعرف تفاهم معه. وتعالى ده لو طفل يعني هي رضعته وأشبعته وغسلته وحمته ولبسته أهم من هدوم وأعطته ليك وعيط في إيدك، تعرف سكته؟ يا ابن اسكت، بتعرف ليه؟ أكل وأكل ونوم ونايم ونظافة وزي الفل، بتعرف ليه؟ يا ابني افهم، أنت بعيد لا تفهم لأنك لا تعرف أنه لا يفهم ولا يعرف لا يعرف الوضع. المرأة حتى لو لم تكن أم، طبيعة التعامل الفطرية عندها والعاطفة موجودة، قد تأخذ أعلى شهادة دكتوراه، 5-6 شهادات دكتوراه، وهتلاقي طفلة بتعمل إيه؟ في ثانية يا سلام المسكة الإيد نفسها يا إخواننا، بترش على الطفل بالحنان، أنت بتمسكه إيدك خشنة، إيه إيدنا نعمة، هتستوي أنت بيها، مجرد إمساكه بنفسه بيحس إنه أنا حركة بحنة للمرأة وليد المرأة، أول ما تمسكه اشتك مشتك سوسو توتو يسكت الولد. طب وهي دي لغة عند الرجالة؟ ولا ده عدم عقل؟ لكن الطفل لا يعرف غيرها. وتسمى هذه أعراف، إن المرأة إذا رأيتها تفعل ذلك لا تلومها ولا تنقدها، لأن الطفل لا يعرف غير هذه اللغة. سوسو توتو دي لغة سبحان خلق الله. فدي سنة الله الجارية يا إخوان. لذا ضعف عقل المرأة وقوية العاطفة لتقوم بهذه المهمة الخطيرة جدا، الأمومة. ولذا كانت أهم وظائف المرأة في حياتها الأمومة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكأن البنين والحفدة ليس لنا فيهم دور، الدور كله للمرأة. وجعل لكم من أزواجكم، أنت حملت رأي خفة وضعته شهوة وانقطعت الصلة، هي حملته كرها وضعته كرها وربته كرها، وكل سنة طيب وانت بتاخد راجل. وصل المعنى؟ ولذلك سياقات القرآن يا إخوان تحيش. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أولاد وأحفاد. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخوان، هذه أعظم مهمة للمرأة، ولذلك جاء التكليف من الله لها أن تكون أما. وفي سبيل الأمة دي رب العباد يسخر كل طاقات الرجل ليمكنها من أداء مهامها، يكفيها أن تكون أما، غير مطالبة بكسب، غير مطالبة بالإنفاق، غير مطالبة بالخروج من البيت، يكفيها أن تصير ملكة ومعلمة ومؤدبة ومربية للأجيال. دي مهمة من أخطر المهام في الدنيا. وصل معنى كده؟ لما نيجي نبتذل المرأة ونحملها ما لا تطيق فوق طاقة جهدها اللي بتحتاج من يساعدها فيه في كونها أم وراعية لأولادها، ونطالبها بالعمل والكسب وتقوم بنفس أعمال الرجال. يبقى احنا بنسويها بالرجال ولا بنحملها فوق أحمال الرجال؟ يا إخواني، عمل المرأة مع حملها ولادتها تكليف بالمحال، تكليف لها بما لا تطيق، وهتلاقي الواقع العملي لن تنجز في عملها ولن تنجز في بيتها. انت هتكلفها ما لا تطيق ولا لها طاقة، تكليفها ما لا تطيق معصية لله، لأن الله قال وأمر بالمعروف. المعروف من طاقتها نعرفه، ورب نص عليه، وذلك رب العباد أعطى تكليف لا تشريف. قال والوالدات، وانظر لدقة العبارة القرآنية، والوالدات ولا الأمهات ولا الزوجات، لا سماهن الزوجات ولا سماهن إيه؟ الأمهات، قال والوالدات، فنسب الأم للنتاج والوالدات اللي ولدت لن يقوم بمهمها غيرها. مهما أتيت بأم مستعارة يستحيل تقوم بدور الأم، يستحيل. وصل معنى؟ لذا سماهن رب العباد الوالدات. قال والوالدات يرضعن، يكفيها تكليفها بخص حق الأولاد بالأمومة، يرضعن أولادهن، مش أولادكم، في دي الأولادهن، السن الأولى أولادهن، أنت بتاخد جاهز راجل، ها؟ هنشوف. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني الإرادة في موضوع الرضاعة ليك أنت، أنت باشا تدي أوامر وبتنفس، ها؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. الله أكبر. وبعدين قال وعلى المولود له، لآل الأب ولآل الزوج، فنسب الرجال أنفسهم للأولاد. عملية تربوية عجيبة عجيبة. شوف حتى السياقات نفسها جاءت دقيقة جدا جدا جدا جدا. وعلى المولود له رزقهن، رزق مين؟ مش رزقهم، يبقى الأولاد الرزق هن هي ونتاجها. وغلب المرأة على الطفل، ما قالش رزقها. شوف دقة القرآن، الرزق هن، يبقى هي في الأول نسبها للولد لما جاء تكليفها، لما كلف الرجال نسب الولد إليه. فانت مش بتأكلها يا بس، لا ده انت بتأكل ابنك والنتاج اللي طالع منها وهو الاصل. لا ده مش هو الاصل، لا ده هي الاصل، لان لولاها ما كان ولدك. شوف دقة السياقات في القرآن تحير. وعلى المولود له، ما قالش الزوج، ما قالش منه، ما قالش هو مولود منه بالفعل، لكن قال المولود ايه له، لأنه بين بتكليف أن الأم كل اللي بتقوم بده وكل المهمة دي وكل المشقة دي عشان تستودعن سيادتك، الولد في الآخر ينسب ليك وهتاخده راجل، وسعيه أنت اللي هتستفيد بيه. وعلى المولود له، يعني اللي أنت بتنفقه ده مش ليها، عشان تقول أنا أنفقت، الله يخيبك انت انفقت لنفسك مش ليه. شوف دقة القرآن. وعلى المولود له رزقهن، ما قالش رزقها، ولما يقول رزقهن دخلت فيها المرأة والأولاد. وغلب جانب المرأة بنور التأنيس، رزقهن، ما قالش رزقهم بالتذكير، قال رزقهن، لأنها هي الأصل والولد وإن كان مذكرا تابع لأمه، له جزء منه. عايزين كمان هي اللي تنسب إليه؟ نتلم ونخلي عبدنا ده. أنا بقول يا إخوانا، شوف أنا بس بشرح سياقات القرآن والألفاظ، شيء يتذوق، والرب يعلمنا آداب وقواعد تؤخذ من هذا. وأحكام شرعية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يبقى دخل مع الأولاد برضو، مش قسم ثاني واحدة. وجاءت بزيغة الجمع رزقهن وكسوتهن، الجمع ده فوش الأم وحدها، ده الأم وأولادها لا تشكوا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبعدين ألا تكلف النفس إلا وسعها. التكليف ده بيجعل المرأة تقوم بمهامها التي هيئت لها، والرجل يقوم بمهامه التي هيئ لها وجبل عليها. ده يسمى عرف في حق رجال عرف وفي حق النساء عرف. وعشان كده جاب لا تكلف النفس إلا وسعها في هذا الموضع، مع أن التكليف لسه جاي في تكملة. ها لا تكلف نفس إلا وسعها، ثم أعطى ثمرة هذا التشريع، ثمرة وأمر بالعرف. قال لا تضار والدة بولدها، ثمرة العرف، بل حكمة المشرع في بشر. الله أكبر، الله أكبر. لا إيه؟ قال لا تضار. إيه معنى لا تضار؟ ها؟ ما أنا عارف متضرر. أي نوع متضرر؟ يلحق مين الضرر؟ بالأنثى. بالأنثى. سلامات. لا تضار بيسموه لفظ مشترك في اللغة، يحمل المعنى وضد، ودي كثيرة في اللغة العربية. تقول فلان بصير، يبقى أعمى ولا مبصر؟ تطلق على الاثنين، فيقال للمبصر بصير وللأعمى بصير، تيمنا أن يبرأ. ودي لغة عند العرب. اللي لدغته حي سموه سليم، والذي لم يلدغ سليم، فتطلق على المعنى وضد. لا تضار تشمل معنيين، لا تضر ولا تضر. لا تضار يعني ليس معنى أن الله جبلها أنثى وكلفها بالحمل والإنجاب والرضاعة وقوى عاطفتها فلا تستغني عن دورها في حق الأولاد، ليس معنى ذلك أن تضر، وليس معنى ذلك أن تدر على تدل على الرجال فتضر. الرب وضع التشريع الذي يضمن ألا يقع منها ضرر وألا يقع عليها ضرر. ألا تضر ولا تضر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، والزوج كذلك لا يضر ولا يضار. انت تزوجت وبعد ما ربنا يكرمك ويجيب العيل تتخلى عن أم عنه وعن امه، تبقى عايز ضرب النعال. وده ابن مين؟ أنت تضر، أنت تضر. جاءت الشريعة بتكليف الرجل بالإنفاق لآخر نفس في حياته، مادام هينجب يتحمل. وصل المعنى؟ لا يضر وفي نفس الوقت لا يضر. مش معنى أن الست جابت طفل من طائر زوج يبقى تزل أنفاس اللي خلفوه، مش هتهم على قدر وسعه، على قدر جهده، على قدر طاقته، على قدر كسبه. ماشي. يبقى لا تضار والدة بولدها، دي الثمرة والحكمة. ولا مولود له بولده، بس الله، وعلى الوارث مثل ذلك، الأولاد. فضمن الرب للأطراف الثلاثة ألا يقع من طرف ضرر وألا يقع عليه ضرر. هل يوجد تشريع على وجه الأرض راعى كل هذه الأعراف ووضع لها قواعد بحيث لا يضر طرف ولا يضر في الأطراف الأخرى؟ هل سمعتم عن هذا في أي تشريع وجد على وجه الأرض من قبل البشر؟ سلامات. ده تشريع رب البشر. إذا وضع من القواعد ما يلائم كل الطبائع والأعراف، هو ده معنى وأمر بالعرف. ما ينفعش أعامل الأنثى معاملة الرجال، ولا الرجل معاملة النساء. وصل معنا؟ ولا الأطفال معاملة الكبار. ده اسمه أمر بالعرف. يبقى نراعي الأعراف والقواعد اللي الرب اللي بده ضاعها، لأن هذه أعراف. الأنثى أنثى، الرجل رجل، الطفل طفل، كل دي أعراف. لما يؤمر بالعرف إلزم الحدود اللي الرب عباده وضعها لكل عرف عرف، حتى صار مستقرا عند فئة من الناس أو طائفة من الناس أو فصيل من الناس. وصل معنى كده؟ إذا ندرك هذا المعنى. طبعا واحد يقول لك الله، طب إذا الرجل يبتلى بامرأة ناقصة عقله، ناقصة دين، هتجننه؟ أقول له لا. رب العباد لما خلق هذه الطبيعة في المرأة خلقها ليشقى بها الإنسان أو تشقى بها المرأة، وعايز يعمل أسرة شقية؟ يستحيل، يستحيل. رب درسني بهذا. ولذا قال أهل العلم كمال المرأة في حق الرجل بنقص عقلها وقوة عاطفتها. ليه؟ الرجل كامل العقل، مكلف بحماية المرأة الأم والأولاد، مكلف برعايته، مكلف بالنفقة عليه، وهو بيأدي مهامه دي. الجهد كله، الحمل كله، حمل نفسه وحملهم عليه، المجهود الرهيب اللي بيبذله ده، عايز يستريح. متى الراحة؟ تخيل لو المرأة كامل عقلها وضعفت عاطفتها، وأول ما توصل البيت أصبحت تناقشك وتعاملك معاملة زملائك في العمل. ها؟ اتناقش هتناقشك، وتكلمها ترد عليك. هيحصل لك إيه؟ أين السكنة؟ ما في سكنة. ده إحنا بنهرب من الشغل على البيت عشان نسكن. فإن تحول السكن لشغل، أين السكن؟ ولذا عد الرب هذه آية من آيات لما كل تسكنوا إليها. ليه؟ الرجل بقى في قمة العياء ومروح البيت، أول ما يوصل البيت اللي أمامه لا تعرف لغة العقل وحده، بل تعرف لغة العاطفة وهي عليها غالبة. أول ما تدخل عايزة أحضان، عايزة موس، عايزة طبطبة، عايزة هشتكة، كل ده هريح مخك، هيوقف التفكير عنك ويحرك جوارحك. نشاطها بيريح المخ مليون في المية. المخ اللي هيواصل التفكير ب 24 ساعة في 24 ساعة، يبقى إن شاء الله تعالى بعد 48 ساعة هينقلكم المستشفى الأول النفسي. لكن من ألطف علي الله عليه إنه سأل 8 ساعات، وأول ما يبدأ يطلع من الشغل ياه، وقف التفكير، وقف مخ، شغل ايه؟ العاطفة والجثة. عشان الجثة ايه؟ فأحضن وبوس ولعب وحاجات كده، ايه شغل اطفال، شغل عيال، سميه كما تسميه، هو في النهاية كذلك، لكن هو تحريك لكل جوارحك التي عطلت وقت كسبك وعملك، وتعطيل لجوارحك التي انهكها العمل وقت عملك. وضحت المعادلة دي؟ وضع بعض الشغل، هتنام، هتستريح، تاخد عاطفتك وتاخد راحتك، هتقوم صبح فايق تقدر تشغل مخك تاني. لكن تخيل لو الشغل بالليل زي الشغل بالنهار، والتفكير بالليل زي التفكير بالنهار، هتقوم تاني يوم هل كان تعبان، ما في عمل ولا في قدرة ولا في طاقة. وضحت المعادلة دي؟ هو ده موضع السكن. لذلك يعني السلف كانوا عاملين، سيدنا علي بن طالب لما يسألوه يعني لا استغفر الله العظيم، سيدنا علي سؤال في موضوع، بس في موضوع ثاني سؤال، ما هي خير صفات النساء؟ قال شر صفات الرجال. خير صفات النساء شر صفات الرجل الجبن والبخل. الجبن والبخل يعني كل ما المرأة تكون جبانة بتكون أشد تعلقا بزوجها، مع شدة الخوف شعر أنه ملهاش حماية بعد ربنا إلى جزء، لكن لو جريئة تشوطك وشوط أبوك. وضحت؟ فالجبن عندها رحمة بالرجل، وذلك خير صفاتها شر صفات الرجل. والبخل إذا كانت شحيحة بخيلة هتخلي اقتصاد البيت 10 على 10. طب لو إذا سخية هتخليك تعطي الليل نهار، انت تتحول لبنك تضخ وهي تصرف. فخير صفات النساء شر صفات الرجال الجبن والبخل. اذا هذه اعراف، لما تبقى المراه جبانه لا تعتبر هذا عيب فيها، ده قمه الخلق. يبقى العرف جرى بهذا، ان الجبن عند المراه ممدوح وعند الرجل مذموم، والبخل عند المرأة ممدوح وعند رجل مذموم. هذا اسمه عرف، واحنا أمرنا به. لما بنت تبخل أربيها عليه، لما بنت تجبن أشجعها عليه، لأن هذا أمتع لزوجي وأصلا لأسرتي. يبقى احنا بنأمر بعرف. كل دي معاني في العرف للأسف الشديد قد لا تخطر لنا ببال. واضح المعنى؟ ولذلك السلف قالوا هذا. سيدنا علي نفسه سئل: من خير النساء ومن شر النساء؟ قال: خير النساء من جهلت مكر الرجال. وشر النساء من علمت مكر الرجال. لما تبقى المرأة طبيعتها الضعف والعجز وقلة العقل فبتجهل مكر الرجل. انت تأخرت في الشغل وهي قاعدة الآن ومجهزة الغداء واقفة على الطبيخ مسخناه ويبرد وتسخن ويبرد وتسخن، القلق ده يجعلها في ثورة عارمة إلى آخرك. لو هي ممن يجهل مكر الرجال، يعني مخها على قده وعطفتها أقوى، أو بتقول ياه وحشيني والله والله أنا آسف، احضنه بوس، تنسى السؤال وتنسى اللي أنت عملته. فهذه تعد خير النساء لأنها جهلت مكر الرجال، أقل تصرف معها ينسيها ثورتها. شر النساء من علمت مكر الرجال. تبوسها ابعد كده، هتبصني قول لي الاول انت رحت فين وجيت منين وقعدت مع مين، تعملت محاكمة محكمة امن دولي. فتبقى انت لو اتاخرت عمال تفكر الطريق كله ازاي يرد على المحكمة، ازاي احضر الادلة. فالنهار كله شغال ودماغك شغال وبالليل شغال ونايم معاها ومخك شغال، ازاي ترد على المحاكمات اليومية. فهذه شر النساء لانها تجيب لك جنان قريبا، نسأل الله العفو. شوف السلف يا أهل رضي الله عنهم عبارات في منتهى الدقة. خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. هتلف على تلف عليك، تروح كده ترجع هتروح كده ترجعك كانت محاكمة، محاكمة أمن دولة وقضاء، ربنا يستر علينا. ها وعافينا عافيكم. الإنسان لله وحده، يعني من النوعية الأولى دي يبوس إيديها بقلوب معتول، هذه خير إنسان. كلما جهلت مكر الرجال كلما كانت أمتع للرجال. إذا ضعف عقل المرأة هذا أحد أساسيات سكنها. يبقى إن ضعف عقلها وقويت عواطفها بلا نزاع كان هذا أسكن للرجل، بل أكثر سكنا للرجل مما لو كانت كاملة العقل وضعيفة العاطفة. يبقى خلقها هذا أكمل للرجل ولا الأكمل تبقى عاقل زيه؟ ها ينفع نبقى ديكين في بيت واحد؟ ديكين حنقر بعض، لكن ديكو بالليل هتمشي حد. وصل المعنى اخوانا؟ اذا ندرك هذه المعاني الدقيقه، كل هذه الشارع سماها عرف وامرنا بها، وامر بالعرف بالتعامل مع المراه، نعلم ان هذه طبيعه فيها جبلت عليها تختلف عما عندنا. وذلك شرع لنا شرعا المرأة قبل ان يتزوج يدرس هذه الامور ليعلم طبيعه المراه وكيف تعمل معها، وكذلك المراه تدرس هذا الدين، هذه الامور الشرعيه، لتعرف طبيعه الرجل وكيف تتعامل معه. ولذا نص على هذا الامام مالك حين قال: وقد اجمع علماء المسلمين. ولما يقول اجمع يبقى ده اجماع، والاجماع حجه بعد كده. قال: واجمع، قد اجمع علماء المسلمين على ان تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفايه على عموم الامه، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل. فاصبح تعلم هذا الايه؟ فرض عين على كل من عقد وكل من خطب ومن دخل. وصل المعنى دقيقا؟ كوننا جهلنا هذه الحقائق هذه مصيبه فينا، وهذه اثاب نتحملها، لان الله وضع الشرع لنا نجهله ولنعيش بغيره. إن وضع هذا التشريع لنتعلمه ولنقيمه في حياتنا حتى نسعد به ونسعد أهلنا. لذلك شوف إخواننا، شيء يحير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام هذه الأعراف مع نسائه ما كانش عنده زوجة، إذا كان عنده تسعة في وقت واحد، تسعة، أنت اثنين يجننوك فنبارك بتسعة وبينهن غيره، ومع ذلك ربنا يبدأ يصف حياته معهم ويجعلها نص قرآني يتلى يتعبد به في المحرم الخمسة. لما قال: يا نبي إنا أحلل لك أزواجك، إيه قال بعدها؟ بعد ما أحل له كل هذا العدد قال له: ترجي من تشاء. مع كثرة التكاليف التي كلفها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة العالمين وتوجيه العالمين ونصرة الدين في كل بقاع أرض الله عز وجل، الرب خفف عنه مسألة نسائه فعافاه من شرط العدل في هذه الآية. قال: ترجي من تشاء. لا عايز تبعدها تبعدها، عايز تقربها تقربها، وحتى لو واحدة أنت قبل كده كنت رافضها عايز ترجعها لك ذلك. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. في كل ده، ورغم هذا التكليف والتخفيف على رسول الله، إلا أن عطاء رسول الله من خلال ما علمه ربه للنساء وصل لمرحلة تحير لم تبلغها نساء العالم قط. قال له: ذلك أدنى، أقل ما تقدمه نسائك إيه؟ أن تقر أعينهم، ما فيهم وحدة لا تشعر بالسعادة معه، أن تقر أعينهم ولا يحزن، ما في وحدة حزينة في حياتها مع رسول إنسان، ويرضين بما آتيتهن كلهم. إزاي استطاع أن يوفق بين تسع نسوة رغم الاختلاف الفطري والطبعي بين التسعة، وكل واحدة من بيئة، يعني مش كلهم من مكان واحد ولا الطبيعة واحدة، ده فيهم اللي جات من مكة وفيهم من المدينة وفيهم من من من من, من بطون وقبائل مختلفة شتى وطبائع شتى وبيئات شتى. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي وصل كل نساء لهذه المرحلة، أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. وصل معنى دقيقة؟ كم واحد فينا استطاع يبلغ امرأته الواحدة هذه الأمور الثلاثة؟ أن تقر عينها و ولا تحزن وترضى بكل ما يفعل معها. ده أقل شيء قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قدمنا هذا لوحدة، واحدة مش تسعة. كم واحد مرات عايشة معه يعني قريرة العين ما بينكدش عليها الليل النهار، لا يعتري الحزن، راضية بكل ما ارتضى لها زوجها، قنعها حتى رضيت، حتى رضيت. مش إنسان النبي صلى الله عليه وسلم بس، صحابه كده. أبو بكر الصديق كان عنده 4 نسوة، بل مجموع ما تزوج في حياته 9 نسوة، إذا طلقت امرأة أو ماتت يجيب غيرها. مجموع من تزوج أبو بكر في حياته 9 نسوة، وعلى فكرة دي من التوفيقات العجيبة. يعني الرسول جمع بين 9، أبو بكر معدود من تزوج 9، سيدنا عمر معدود من تزوج 9، سيدنا عثمان معدود من تزوج 9، سيدنا علي معدود من تزوج 9. ودي من التوفيقات العجيبة جدا في الخلفاء الراشدين. وأعمارهم شبه واحدة، رسول الله مات في 63، أبو بكر مات في نفس السن، عمر في نفس السن، علي في نفس السن المستثنى في السن، عثمان بن عفان الوحيد اللي مات بعدين ب20 سنة. هم مات 63، سيدنا عثمان 83. واضح التوفيق العجيب دي من الخلفاء الراشدين؟ ترتيب ربنا عليم سبحان الله. الشاهد يا اخواني ان ابو بكر رغم انه معه يعني 4 نسوة ومعه عدد من الاولاد، وابن الجوزي يقول وكان ابو بكر من المقلين في المجال. المقلين ده قعدت ابحث اشوفه قد كان في حياته. ده احنا سرحنا عدينا الوقت، وجئت للمقلين ده عنده 19 ولد، وده من المقلين. عشان نبقى احنا جنبه ايه؟ معدمين. الشاهد سيدنا ابو بكر ازاي ربى نساءه وابنائه على انه لما طلب منه التبرع لله اخرج كل ما له لله، لم يبق دينه ولا درهم. ازاي قنع نساءه؟ طبعا. وازاي قنع اولاده 19 اللي ابتدوا حياتهم من الصفر بعد ما كان ابوهم مليونير؟ في رجل منا يقدر يعملها مع مراته وعياله؟ يطلع ماله؟ ده هيعملوا عليه حجر ويودوه مستشفى مجانية فورا. لكن ابو بكر فعل هذا مع نساء، وفعل هذا مع ابنائه، ومش مره، ده فعل هذه الفعله 4 مرات في حياته. يتبرع بكل ماله وده من صفر، ما فيهم واحدة اعترضت ولا واحد تنكد ولا امرأة زمزقت ولا طلبت الطلاق، لأنه ربهم على هذا ووجدوا منهم من الأخلاق ما يعوض كل هذا. قرارة عين، لا حزن، رضا تام. ذلك أدنى أن تقر عينه ولا يحزن وارضينا بما تقول. هو ده اسمه عفوا. ده أمرنا به. كيف نهيئ نساءنا له؟ هو ده يدخل في قوله يوم الوفاة. المرأة إن أشقيتها تأمن جانبها، إن أحزنتها تأمن جانبها، إن لم تردها تأمن جانبها. تحقيق هذا سعادة لك، وحرمانها من واحدة شقاء لك. وصل مدرش يا أخي. الوقت الحقيقة ذهبنا بعيد، احنا عندنا الوقت بدري. لا مش جاي الدور عليه، الدور كان على رجال بالمعاملة. لا ده لسه ما كملناش. لسه ما كملناش، ده في حقائق احنا عم نطلع. هو حقائق بنفرز لكم حاجات مش موجودة، محدش بيتكلم فيها. عز من يتحدث فيها. الدقائق دي عز أن تسمعوها، عضوا عليها بالنواجذ. والله يا اخواننا يعني هقول بس لو علم هذه الحقائق نساء العالمين لما استمرت في الكفر بها. النساء في بلاد الكفر أهن إهانات لا حد لها وتحت دعوى حقوق المرأة، دمر حقوقها تحت دعوى تحقيق حقوقها. هي حبية المصولة للمرأة وليس حقوق المرأة، هذا هو القانون الحقيقي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حبية المصولة نتفق هذا القدم بهذا الجزء الليل، والحمد لله رب العالمين.